it shoots, stops. آسفٌ يا أمي لأن السفينة غرقت بنا ولم أستطع الوصول إلى هنا كما لن أتمكن من إرسال المبالغ التي استندتها لكي أدفع أجرة الرحلة لا تحزني يا أمي إن لم يجدوا جثتي فبما ستفيدك الآن إلا تكاليف نقل وشحن ودفن وعذاب لي أن أسافر كغيري من البشر مع العلم أن أحلامي لم تكن كبيرة كالآخرين فكما تعلمين كل أحلامي كانت بحجم علبة دواء للقولون لك وثمن تصريح أسنانك أنا آسف يا منزلي لأني لن أعلق معطفي خلف بابك أنا آسف أيها الغواصون والباحثون عن المفقودين فأنا لا أعرف اسم البحر الذي غرقت فيه اطمئني يا دائرة اللجوء فلن أكون حملا ثقيلا عليك شكراً لك أيها البحر لأنك استقبلتنا بدون فيزا ولا جواز سفر شكراً للأسماك التي ستتقاسم لحمي ولن تسألني عن أصلي وديني وانتمائي السياسي شكراً لقنوات الأخبار التي ستتناقل خبر موتنا لخمس دقائق كل ساعة لمدة يومين شكرا لكم لأنكم ستحزنون علينا عندما تسمعون الخبر أنا آسف لأني غرقت